بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أكرمنا بالإيمان وأعزنا بالإسلام ورحمنا بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فأخرجنا به من الضلالة وهدانا به من العمى وجعلنا إخوة متحابين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، الواسطة فيما بيننا وبين الله في تبريغ رسالة الله، فقد بلغ رسالة الله وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اعلموا أيها الأحباب إن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحباب، أصل وقوع الشرك في الأرض، والذي أخبر صلى الله عليه وسلم أن أمته بعده، أن فئاما من أمته بعده سيعبدون الأوثان، أصل وقوع الشرك في الأرض تعظيم الصالحين، تعظيم الصالحين. فكان في قوم نوح رجال صالحين، رجال صالحين كما ذكرهم الله عز وجل في سورة نوح. فلما هلك أولئك الصالحون جاء الشيطان إلى قومهم، إلى أتباعهم وتلاميذهم، قال: تريدون أن تذكروا أفعال أولئك الصالحين وأن تتأسوا بهم؟ قالوا: نعم. قال: فإني أرى أن تصور صورهم وتنصب في الأماكن التي كانوا يجلسون فيها، حتى إذا رأيتم تلك الصور نشطتم للعبادة وتقربتم إلى الله وكنتم على طريقه. وهو الخبيث ما أراد هذا، أراد أن يدس لهم السم في العسل. فلما نصبوهم في مجالسهم مرت 100 سنة ولم يخطر ببال الخبيث أن يأتي للناس أن يقول ادعوهم أو استغيثوا بهم عند الشدائد. فلما ذهب أولئك الذين نصبوهم وجاءوا ناس ما عرفوا المقصود من تلك الصور، قال: ما جعلت هذه الصور إلا ليستغاث بهم عند الشدائد ويطلب منهم المدد ويدعون من دون الله عز وجل وتقرب لهم القرابين. فقالوا: هكذا ما وضعت عبثا، فوقع الشرك في الأرض. وهذا ثابت عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه، حبر الأمة، أن هؤلاء الصالحين لما نصبوا ومر عليهم قرن جاء من لا يعرف لماذا نصبوا، فأخذوا يدعونهم من دون الله ويستغيثون بهم ويطلبون منهم المدد ويذبحون لهم القرابين، فوقع الشرك في قومهم. فهو الخبيث يرضى بالبدعة، أشك أن التصوير بدعة، تصوير هؤلاء الموتى ووضعهم في أماكنهم من البدع، فهو رضي بالبدعة لأن البدعة باب الشرك. فجاء من لم يعرف المقصود من نصبهم فدعاهم من دون الله واستغاث بهم وقرب لهم القرابين. والشرك أيها الأحباب خافه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته، وخافه إبراهيم الخليل ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وخافه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما يخاف عليكم الشرك، لأن الشرك أيها الأحباب يبطل العبادة، كما أن انتقاض الوضوء مبطل للصلاة، فمتى ما وقع الشرك في العبادة لا تقبل، ولو حج الإنسان وصام وصلى فالشرك مبطل للعمل، كما أن انتقاض الوضوء مبطل للصلاة. فعلينا أن نعرف الشرك، فمن لم يعرف الشرك وقع فيه. يقول عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. فلذلك علينا أن نعرف الشرك ونعرف التوحيد ونعرف البدعة ونعرف السنة. ولذلك من أين نعرف هذا؟ والله إن معرفة هذا فيما تناول أيدينا، إنه كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، حيث قال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم أمرين وصلين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. ويقول ابن عباس حبر الأمة من تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. فمن سعادتنا أيها الأحباب أن نكون نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم وسلف هذه الأمة، قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فلذلك متى ما أعرضنا عن هذا القرآن وهذه السنة وقعنا في الجهل والشرك. ولا ينبغي لإنسان أن يتقرب بقربة حتى يعرف دليلها من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما الدليل على هذا؟ لأن العلم قبل القول والعمل. فمثلا الحاج عندما جاء للمدينة أولا عليه أن يعرف ما مقصوده من مجيئه للمدينة، هل قصد أن يأتي لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي فيه، أو قصد عندما خرج من بلاده قصد أن يأتي قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه. إن قصد الأول فهو رجل اتبع السنة، وإن قصد المجيء لقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه عند ذلك وقع في الخطأ. ما الدليل على هذا؟ نحن لا نبين لكم، لا نذكر لكم شيء إلا بدليل. سئل مالك بن أنس إمام دار الهجرة عن رجل نذر أن يأتي المدينة، قال مالك إن أراد بنذره أن يأتي المسجد فليأتي وليصلي فيه، وإن أراد بنذره أن يأتي القبر فلا يأتي. واستدل مالك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني لا تشد الرحال للعبادة والقربة، ولكن للتجارة ولزيارة الأقارب لا حد، أما للعبادة والقربة لا تشد إلا لهذه الثلاث المساجد، مسجد مكة ومسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم ومسجد بيت المقدس. حتى قال جمهور أهل العلم أن من نذر أن يأتي إلى مسجد قباء لا يجوز له أن يفي بهذا النذر. لماذا؟ لأنه ليس من المساجد التي تشد لها الرحال. ولذلك قال مالك في موطئه وغيره لا تعمل المطي، لأنهم كانوا يذهبون على الجمال، إلا إلى هذه المساجد الثلاثة. وليس معنى هذا إن زيارة القبور لا تجوز، لا، زيارة القبور رغب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه عليه الصلاة والسلام حذر من شد الرحال إليها. فالذي في مكة إذا جاء للمدينة زائرا ينبغي أن يقصد بزيارته المسجد، فإذا جاء المسجد وصلى فيه أصبح من أهل المدينة، سلموا على رسول الله وعلى صاحبيه، ويسلموا على أهل البقيع، ويسلموا على شهداء أحد. المقصود أن زيارة القبور مشروط لها أن لا يشد لها الرحال، أما أن يكون بينك وبين قبر 100 كيلو أو كذا فتقول أنا أريد أن أذهب أزور قبر أمي أو قبر أبي، لا، ليس عندك دليل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما زيارة القبور فرخص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت أيها الأحباب زيارة القبور في أول الإسلام عندما كان الناس قريب عهدهم بالشرك منعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، منع زيارة القبور خشية أن يدعو أصحابها ويطلب المدد منهم، منعها وقال لا تزور القبور. فلما استقر الإيمان في قلوبهم وعرفوا أن الأمور كلها بيد الله، وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأن النافع والضار هو الله، تمكن الإيمان في قلوبهم، أذن لهم فقال صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. لكن لما قال هذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا يعملون عملا حتى يعرفوا ماذا يفعلون عند زيارتها. قام أحد الصحابة فقال يا رسول الله أمرتنا بزيارتها فماذا نقول عندها حتى لا نخطئ حتى لا نشرك حتى لا نبتدع؟ فقال قولوا السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحق. ما زاد على هذا صلى الله عليه وسلم، ما قال اقرأوا القرآن ولا الفاتحة ولا المعوذات ولا آية الكرسي. وأهل العلم يقولون لا يجوز تأخير الجواب عن وقت الحاجة، فالسائل محتاج إلى ماذا يقول عند القبور، فحدد له الرسول صلى الله عليه وسلم أن المراد السلام عليهم والترحم عليهم، لأن ذلك والله ينفعهم، لأنه انقطعت أعمالهم، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، فذهابنا إليهم والاستغفار لهم ينفعهم، هو من جنس الصلاة عليهم قبل أن ندفنهم. لكن الواقع أن زيارة القبور اليوم لما بعد الناس عن السنة أدخلوا فيها شرك وبدعة. أما رسول الله لم يأمرهم إلا بسنة، زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، وبين ماذا يقولون له. لكن كثير من الناس الآن ربما إذا زار القبر يعتقد أن الدعاء هناك مستجاب فيدعو لنفسه، وهذا من البدع. ومنهم من يزعم ويعتقد أنه إذا ذهب للميت، وخاصة ما يسمون بالأولياء الذي بنيت عليهم القباب، يظن أنه يمد ويغيث فيطلبه المدد، يا سيدي يا فلان أنا في حاجة إلى كذا وكذا، أنا فقير، المرأة شرسة الأخلاق، أو المرأة ما تلد، أو أنا كذا، فيشكو أمره لهذا الميت الذي أكل عليه التراب وشرب عظام. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من طلعت عليه الشمس صلوات الله وسلامه عليه، وسيد الأولين والآخرين، قال الله له قل للناس إني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. ولذلك لما نزل عليه قول الله وأنذر عشيرتك الأقربين قال يا معشر قريش اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يعني اشتروا أنفسكم بالاستقامة على أمر الله. ثم خص أقاربه قال يا عباس عم رسول الله، ويا صفية عمة رسول الله، ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت، سليني من مالي ما شئت من المال، لا أغني عنك من الله شيئا. لا تأتي يوم القيامة وتقول يا رسول الله أدخلني الجنة، لا، ما يدخل رسول الله أحد الجنة، إنما يدخل أهل الجنة بأعمالهم وأهل النار بأعمالهم. ولذلك ينبغي للمسلم أنه يعرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن مهمته عليه الصلاة والسلام هي تبليغ رسالة الله وبيان الشريعة للأمة، وجعلهم على طريق واضح. أما أن يسأل صلى الله عليه وسلم بعد موته أو يطلب منه المدد، فلا شك أن ذلك من الشرك الذي يحبط الأعمال. وكذلك من الناس من نسمعهم يتوسلون بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول اللهم إنا نتوسل بجاه رسولك. لا يجوز التوسل بجاه رسول الله ولا ببركته ولا بحقه صلى الله عليه وسلم، وإن كان جاءه حي وميت عليه الصلاة والسلام، وهو أعظم الأنبياء جاها، وهو سيد الأولين والآخرين، وهو صاحب الشفاعة العظمى التي يغبطه عليها الأنبياء في الفصل بين أهل الموقف، أهل النار إلى النار وأهل الجنة إلى الجنة. لكنه ما أمرنا أن نتوسل بجاهه صلى الله عليه وسلم. والجاهلون يقولون قال رسول الله توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. والرسول عليه الصلاة والسلام قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فلا يصح لك يا عبد الله أن تكلم الناس وتخاطب الناس بحديث تسنده إلى رسول الله حتى تعلم أن أهل العلم الجهابذة الذين يعرفون الصحيح من السقيم والصحيح من المكذوب والموضوع لا يجوز لك أن. ولذلك أنت الحمد لله أيها المسلم في عافية، قد خدمك أهل العلم الأوائل، فما انتهى القرن الثالث إلا ودون السنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، هذا الجامع الصحيح الإمام البخاري، وهذا المسند الصحيح الإمام مسلم، وأعظم كتاب بعد كتاب الله هو الجامع الصحيح الإمام البخاري، وبعده كتاب تلميذه الإمام مسلم، ثم عندك السنن والمسانيد، ما تجد في هذا الحديث الذي يقول توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، ولا تجد في الحديث الجاري على ألسنة الناس من زارني بعد مماتي كأنما زارني في حياتي، هذا مكذوب موضوع على رسول الله، هذا يناقض الحديث الذي سمعتموه لا تشد الرحال إلا إذا رأت مساجد. وذلك تجدون أحاديث وضعها الزنادقة في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قصدهم بذلك صد المسلمين عن دين الله عز وجل. وأنتم سمعتم جواب مالك لمن نذر أن يأتي المدينة، قال إن نذر أن يأتي المسجد فليأتي وليصلي فيه، وإن نذر أن يأتي القبر فلا يأتيه، بل عليه أن يستغفر الله ويتوب إليه. واستدل بقول رسول الله من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فليعصي. فسعادتنا يا أحباب، سعادتنا منوطة بمعرفة ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل به. ووالله لا يقبل أي عمل نتقرب به إلى الله حتى يجتمع فيه شرطان أساسيان تؤخذ من كتاب الله سبحانه وتعالى، هما الصواب، أن يكون عملك صواب، صواب ما أمر به رسول الله، وأن يكون خالصا لله. وأقرأ قول الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالعمل الصالح هو الذي أمر به المصطفى صلى الله عليه وسلم، والخالص ما كان لله عز وجل. فلذلك علينا أن نحرص، ولذلك ديننا مبني على أمرين لا ثالث لهما، ألا نعبد إلا ربنا الذي خلقنا ورزقنا وأحيانا ويميتنا، والذي جمعنا في هذا المكان، والذي يسر لنا طريق الحج، لا ألا نعبد إلا ربنا، وألا نعبده إلا نعبده بأهوائنا. لا، لو كان عبادته بأهوائنا وبأرائنا ما في داعي لإرسال الرسل، وألا نعبده إلا بما شرع على لسان المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. فيا أحبابنا، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيدينا، فلا ينبغي أن يخلو بيت المسلم من كتاب من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكتاب في السيرة، وكتاب في الأذكار، وكتاب في الأدعية، حتى يكون يعرف كيف يدعو ربه. ولذلك كثير من المسلمين ما يعرف التوسل الجائز من التوسل المحرم الذي لا يجوز. التوسل الجائز أن تتوسل بإيمانك برسول الله وبمحبتك لرسول الله، فتقول اللهم بمحبتي لرسولك أن تشفع في رسولك، أن تفقهني في دينك، أن ترد المسلمين إلى كتاب ربهم وسنة نبيه. هذا هو التوسل الصحيح. أما التوسل ما بحقه وبجاهه، ذلك توسل جاهلية، له حق وله جاه صلى الله عليه وسلم، لكن ما أمرنا صلوات الله وسلامه عليه أن نتوسل. فلذلك يا أحباب، على المسلم أن يحرص على ألا يعمل حتى يعرف أن الله ورسوله قد أذن بهذا. ودليل ذلك فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. يعني اعرف هذا الخالق العظيم الذي أوجدك من العدم وأرسل لك الرسل، ما تركك هكذا تعمل. الحمد لله الذي جعل لنا الرسل تهدينا إلى طريق الصواب، بعث إلينا رسولا صلوات الله وسلامه عليه، تركنا على طريق واضح. إخوتي في الله، العقيدة قبل كل شيء. معرفة حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم، حق عامة الناس قبل كل شيء. فالرسول عليه الصلاة والسلام بقي في مكة 13 عاما يغرس في قلوب العباد، عباد الله، العقيدة الصحيحة. إذا صحت العقيدة وهي الأساس التي يبنى عليها، تصح الأعمال بإذن الله تبارك وتعالى، لأن لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هي مفتاح الجنة، هي مفتاح الجنة، وأسنان هذا المفتاح الصلاة والصوم والحج وجميع العبادات. مفتاح الجنة لا إله إلا الله. فإن مثلا نقضت لا إله إلا الله، ولو صلى وصام وحج كل عام، ما لم تكن لا إله إلا الله، يعني حتى يعني تكون لا إله إلا الله كما أخبر بها الله عز وجل في كتابه وأخبر بها رسوله. ومعنى لا إله إلا الله ألا معبود بحق إلا الله. بعض الناس يقول لا معبود، بل لا بد أن تقول بحق، لأن هناك معبودات. الناس يعبدون الأولياء، يعبدون البقر، يذبحون للأولياء، فهم يعبدونه بغير حق، لكن المعبود بحق هو الله عز وجل. فمعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله، طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه صلوات الله وسلامه عليه. فالعقيدة أيها الأحباب قبل كل شيء. في سؤال لأحد الإخوان؟ نعم تفضل. واحد أخونا يقول إذا مات الميت أخذنا المصحف وأتينا بالمشايخ الذين يحفظون القرآن للتجارة وقلنا يقرأ على روح الميت. الله عز وجل ذكر في كتابه أن الميت للأحياء وللأموات، لينذر من كان ميت ولا من كان حي. إن كان ما استفاد هذا منه قبل أن يموت، والله لو قرأنا عليه مدى 24 ساعة ما يستفيد. ها؟ لا تقرأ في البيت ولا تقرأ الفاتحة عليه عند قبره. تقول عندما نواريه في الأرض اللهم ثبته، اللهم يعني أعده من عذاب القبر ومن عذاب جهنم، اللهم ثبته، بس تدعو له. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول إذا دفن الميت قال استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. السؤال كمان، إحنا جينا عشان نحج وما لحقناش صلاة الظهر أو العصر فرضين في الفترة الحل، وصلينا في مسجد مستقرب منه، يجوز الصلاة؟ هل أنت تعتقد أنه لا بد من 40 صلاة؟ أخبروك بهذا؟ هؤلاء يعني ظالمون لك. لا يشترطوا للزيارة يا أخي 40 فريضة. أنت تحرص إذا وصلت المدينة أن تكون صلواتك في مسجد رسول الله، لأن الصلاة بألف. وإذا ما تيسر وصليت في المسجد الذي بقربك صلاتك جائزة، لكنك ما تحصل على 1000، أنت تحصل هناك على 27 درجة. أما من صلى في مسجد رسول الله بألف، ولو كانت دراهم معدودة كان الإنسان ما تفوته، يتزاحم الناس تقاتلون معنا، لكن هذا يعني مؤجل ليس بمعجل. فلذلك علينا أن نحرص. أما أن يعتقد الزائر لمسجد رسول الله أنه لا بد من 40، فهذا خذوه من أذهانكم. الأمر متروك لك، صع صلي ما شئت صلاة واحدة أو صلاتين أو أربعة أو خمس، والله لو لم تصلي سنة سنة في الروضة وتسلم على مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه وتزور شهداء أحد وأهل البقيع وتقول أنا أريد أن أذهب لمكة لأن الصلاة في 100,000 لكان زيارتك صحيح. في إخوانك، إخوانك يريدوا ها شوي. طيب في إخوانك يسألون. نعم. ها السبحة هذه، السبحة هذه ما هي معروفة عند السلف، إنما الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه المستنطقات، وكان يسبح عليه الصلاة والسلام بيمينه، لأن التسبيح هي تشريف لا يسبح بشماله، كل مثل ما كان فيه تكريم يفعله بيمينه، يأكل بيمينه ويأخذ بيمينه ويتناول بيمينه ويسبح بيمينه، وهذه لما عدا ذلك من الأشياء الأخرى. أما المسبحة هذه ما تدفن معك، إنما تدفن معك يدك، فسبح بها يا عبد الله اتركها. ولذلك بعض الإخوان يقول أنا أريد أن أهدي سبح، أخذ سبح وأهديها على إخواني هناك. لا، خذ لهم أذكار النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يقعوا في الأذكار المبتدعة. أي بدعة؟ نعم نعم، من البدعة. طيب طيب، واحد واحد. بدعة؟ نعم. ما هي مختلفة؟ نعم ما أعرف. نعم. ها؟ أخونا يقول إذا دفعت قيمة الهدي هنا هل بشرط أن تذبح أول يوم، يوم 10؟ لا، قد لا تذبح إلا في اليوم 13 والرابع عشر. أنت ما يضرك متى ما طفت الطواف الإفاضة، حلت لك، حل لك كل شيء، حتى الزوجة حلال لك، ذبحوها اليوم 10، 11 لا يضرك ذلك. نعم. سيدي، ما هو صحة الحديث القائل يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام ما سلم علي مسلم إلا رد الله روحي عليه فأرد عليه؟ هذا الأثر معروف، أن من سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يرد روح رسول الله عليه فيرد عليه السلام. ولذلك يعني أهل العلم يقولون بالنسبة للقادمين على المدينة ينبغي مثلا السلام عليه عليه الصلاة والسلام وعلى صاحبيه عند قدومهم، ووداعه عليه الصلاة والسلام عندما تخرج من المدينة، تكف هناك بعد أن تصلي ركعتين في المسجد تسلم عليه وعلى صاحبيه كما كان يفعل ابن عمر. ابن عمر الصحابي الجليل كان إذا خرج من المدينة جاء وصلى في المسجد سلم على رسول الله وعلى صاحبيه، وإذا مثلا قدم كذلك يبدأ بالمسجد. نعم. نحن مسافرون قادمون إلى الحج أو مسافرون في أي سفر بالسيارة وسفر طويل، وقفنا مشان الصلاة، حصلنا جماعتنا بالصف في المسجد من أو قبل، فلحقناهم بآخر الصف، هل نسلم بالركعة الثانية ونقصر ونتركهم، أم ملزمين أن نصلي الأربع ركعات ظهرا أو عصرا أو جمعة؟ هذا يسأل عن صلاة المسافر. المسافر إن كانت سفره سنة كاملة قد تكون طويلة هو يصلي ركعتين، لكن إن صلى مع مع مع إمام مقيم دخل معه يصلي معه أربع، ولو كان في الركعة الأخيرة، ولو كان في الجلسة الأخيرة هو دخل مع إمام يصلي رباعية. العكس يا سيدي، كنا بنصلي احنا صلاة قصر في الطريق، لحقنا أحد من المقيمين اللي بسيارته أو اللي ببيته أو اللي بجنب الشارع، هل يصلي معنا ركعتين أو يكمل الأربع؟ هو على كل حال المقيم يكمله أربع، يكمل أربع، المسافر يصلي مثل ما صليتم. نعم نعم. كنت تسأل يا أخي أنت شيء أخونا يقول بالنسبة للطواف، الطواف بالنسبة السنة قبل أن يبدأ في الطواف أن يكشف العاتق الأيمن ويجعل طرف رداءه على العاتق الأيسر. أرى بعض الناس منذ أن يحرم من هنا من أبار علي حتى اليوم العاشر وهو يكشف عاتقه الأيمن، العاتق الأيمن هذا لا يكشف إلا عند الطواف القدوم فقط، عندما تطوف بالبيت سواء كان طواف عمرة أو طواف قدوم تكشف العاتق الأيمن، وبمجرد ما تنتهي من الطواف ترد الإحرام، يعني تجعل وسط الإحرام على رقبتك وطرفيه على صدرك. ترى هكذا سنتان حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: قبل الطواف كشف العاتق الأيمن، وبعد الانتهاء من الطواف تسلل رداءك على صدرك. نعم. نعم، في جميع الأشواط منذ أن تبدأ حتى تنتهي. تطوف مع أمك. نعم تطوف مع أمك أبدا. تسرع هي كذلك؟ لا لا تسرع، أنت تخب إن خشيت عليها لا تضيع، وإن خشيت أن تضيع تكون معها، لأنه سنة. نعم. طيب، لا حرج أن تجعل ما يمسك الإحرام يعني برباط، حتى ولو كان هذا الرباط يعني فيه خيوط، مثل النعل الذي نلبسها. ها؟ شنكل. لا، ما في داعي للشناكل، يعني تلفه. لا تستطيع أن تلفه على هو المشكلة أن يقع منهم لأنهم يكشفون هذا العاتق، لكن لو لم يكشفوه يقفوا يلفوا هكذا. نرى أن هؤلاء الذين يشبكون بمشابك أنهم يكشفون العاتق الأيمن منذ أن يحرموا، هذا ليس بسنة، وإنما يتعرض نفسه للبرد وللحر. نعم. سألت أنت واحد غير كل مرة، واحد كل مرة، تفضل يا وصل. هذا يسأل عن وصل الصفوف. لا شك أنه لا ينبغي لنا أن نصلي ونرى الفرج أمامنا، كل واحد يعني مسؤول على أن يسد الفرج الذي قبله، أما نصلي هنا وهناك فرج هذا ليس من السنة، ليس من السنة. كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تصفون كما صف الملائكة؟ قالوا: بلى. ماذا يفعلون؟ قال: يتمون الصف الأول في الأول. فينبغي كذلك الصف الأول والثاني والثالث، ولا ندع فرج للشيطان. نعم. والذي يمر من أمامك لا يضرك، لأنك أنت مع الإمام، لكن إذا كنت تصلي وحدك فريضة أو نافلة لا تمكن أحد يمر من أمامك، عليك أن ترده برفق. نعم. نعم يا أخي. صلى الله عليه وسلم. قدمنا من اليمن ونحن موقفين في اليمن، وعطينا إجازة 15 يوم، فإن ذهبنا إلى مكة ثم بعد ذلك أتينا إلى المدينة بعد التفويض والذي منه تجاوزنا الميقات الذي تبدأ لنا اللي هو 15 يوم، فلذلك نوينا زيارة المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، تجاوزنا الميقات. خلاص، واضح السؤال. واضح السؤال. اخونا يقول: الذي جاء من ميقاته من جهه اليمن او من جهه مثلا اي ميقات، وهو لم ينوي مثلا ان يذهب لمكه اولا، انما ينوي يذهب للمدينه لزياره المسجد النبوي، لا حرج عليه اذا تجاوز الميقات، لانه عند تجاوزه ما اراد مكه، والرسول يقول: ممن اراد الحج والعمره، فانت لا تريدها ان تحج مثلا قبل أن تزور المسجد، فلا حرج عليه، إنما الحرج لو تجاوزه وهو يريد مكة، هذا لا شك أنه آثم. أما أن تجاوزت ميقاتك وأتيت للمدينة لتزور المسجد النبوي لا حرج عليك في ذلك، فمن أين تحرم؟ إذا من هنا تحرم من ميقاتها المدينة. نعم. نعم. كل مرة واحد، كل مرة. طيب الحين أرد. نعم تفضل. تلبية تنتهي يعني ولا تبدأ؟ أخونا يقول: متى تنتهي التلبية؟ التلبية تنتهي بمجرد ما تبدأ في الطواف الحجر الأسود، عندما تبدأ في الطواف تنتهي التلبية. هذا بالنسبة للعمرة، وبالنسبة للحج تنتهي عند أول يعني مثلا حجر ترميه على مثلا يوم العاشر جمرة العقبة. نعم. أخونا يقول هل في بدعة حسنة في الدين؟ هذا سؤاله. هل في بدعة حسنة في الدين؟ نقول: أما رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم قال: كل بدعة ضلالة، وكل من ألفاظ العموم. لكن إن أرادوا البدعة الحسنة في الأمور الدنيوية فنعم، هذا من البدع الحسنة ما كان موجودا، ما كان المتكلم يسمع مجموعة من الناس، فهذا من البدع الحسنة في الأمور الدنيوية. أما الأمور الدنية ما فيها بدعة حسنة. نعمة البدعة لأن لها أصل، لأن رسول الله صلى بهم 3 ليال، ولما بدعة حسنة قال لأنها بدعة حسنة لأنها من يعني لغوية، يعني بدعة لغوية بحيث أنها كان فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن خشي أن تفرض عليهم فأمسك عن الصلاة، فأصلها مشروع في عهد رسول الله التراويح، لكن خشي الرسول صلى الله عليه وسلم لو صلاها بأن تفرض عليهم ولا يستطيعون، فيعني قال لهم لو خرجت وصليت لكتبت عليكم ولو كتبت ما استطعتم. فهي ما أراد البدعة بدعة في الدين، وإنما أراد بدعة لغوية، كان وهي صلاة التراويح جماعة صلوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن تركت خشية أن تفرض عليهم. نعم طيب طيب لحظة ماشي نفرق الأسئلة على الأخوان. نعم كيف يا أخونا يقول توفير اللحية، ما هو حلقة توفير اللحية، هل هي سنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، أو أنها واجبة، واجب مثلا توفيرها؟ لا شك أن توفيرها وتركها ولا يمسها الإنسان لا من عرضها ولا من طولها هذا واجب، لأنه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريق رسول الله الذي قال وفروا اللحى أرجوا اللحى أرخوا اللحى فصوا الشوارب خالفوا المجوس. فلذلك كان العلماء يقولون حلقها كبيرة، والكبائر لا تغفر إلا بالتوبة منها والندم على فعلها، حتى الحج ما يغفر لصاحب الحالق اللحية إلا أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى. أخونا يقول الأحاديث الواردة من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، ومن زارني وزار أبي في عام واحد ضمنت له على الجنة، ومن حج ولم يزرني فقد جفاني. كل هذه الحديث أيها الأحباب من وضع الزنادقة، ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، ليس بصحيح ولا يجوز العمل بها ولا يجوز ذكرها إلا لأنها لم يقلها رسول الله، لا يجوز أن يذكرها الإنسان إلا ليحذر الناس منها. والله يا أخي أخونا يقول في بعض المذاهب ذاكرين، الله المستعان. مالك بن أنس قال كل إنسان يؤخذ منه ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تشد الرحال إلا 3 مساجد. أياتي وينقض هذا الحديث ويقول من حج ولم يزرني فقد جفاني؟ والله ما يمكن أن يقولها. فلا حديث هذه يا أخي والله ما تجدها في كتب أهل المعتبرين. طيب انت سألت يا أخي، طيب طيب دقيقة بس. ها وقت صلاة الأولين وكم عدد ركعات؟ خلينا هذه. نعم من إن كنت تريد أن تذهب وتختار ذبيحة طيبة كما تختارها لضيفك ولبيتك، وتأخذ هذه الذبيحة وتذهب بها لإخوانك في الخيمة وتذبحها وتأكلونها هذا طيب، أو كنت تريد مثلا أن تنفع بها فقراء المسلمين هناك فتذبحها وتسلخها وتبحث عن الفقراء وتوزع عليهم هذا لشق عمل جيد، لأنك تعبت، وإن خشيت أنك إذا ذبحتها تتركها بدون سلخ حرام عليك إدفعها في البنك، والبنك موضع إلا شفق علينا، لأننا كنا قبل أن يوضع هذا البنك أغلب الحجاج يصدرون إلى بلادهم وهم آثمون يذبحون الذبيحة وتترك وتدفن بدون أن يستفيد منها الناس. فأنت يا عبد الله ادفع في البنك، وأنا أدفع في البنك منذ أنشئ. هذا يسأل يقول الوالد كبير في السن وأنا أعلم أنه لا يستطيع أن يأتي هنا، وأنا مثلا أستطيع أحج عنه بمالي أو بنفسي، ولكن لا يصح لك أن تحج ببدنك بنفسك عنه إلا إذا حججت عن نفسك أولا، فعند ذلك تحج عنه لأنه في حكم الميت الكبير. دليل ذلك أن رأى امرأة من خثعم لما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر من مزدلفة، قالت إن أبي أدركته فريضة الله وهو لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أحج عنه؟ قال حج عنه، لا حرج يا أخي. ومن ثمرات الولد الصالح أنه مثلا يحج عن والده الذي لا يستطيع أو المتوفى. حتى لو لم يكلف أنت أرسلت إليه، أنت أرسلت إليه. أنا بدي أحج إلى أختي المتوفية أو لأبوي أو لأمي المتوفية، وأديت له العمرة بتمتع، عندما أنهيت هذه العمرة يجوز لي أني أروح أنا أعمل لنفسي مباشرة يعني بسلم العمرة؟ أخول يقول هنا، يقول انتهيت من عمرة لقريب متوفى لأنني اعتمرت عن نفسي وأريد أن أنفع هذا الميت بعمرة أو بحج، فانتهيت من العمرة متمتع، هل آتي بعمرة أخرى؟ نعم، إن ذهبت إلى ميقات بلادك اذهب إلى مثلا ميقات بلادك ورابغ أحرمت بعمرة، لكن الإحرام من مساجد عائشة هذه ما هذه العمرة ما كانت معروفة عند السلف الصالح، وإنما يقولون الطواف بالبيت أفضل من الذهاب والإتيان بعمرة من مساجد عائشة. فإن كنت تريد عمرة، لأن من تمام العمرة أن تأتي بها من الميقات الذي حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا خلي هذا معلم، ليس بصحيح الصلاة، أقول صلاة التسبيح ليست بصحيح. ما هو وقت صلاة الأوابين وكم عدد ركعاته؟ ما أعرف إيش. يعني صلاة الأوابين يسأل عن صلاة الضحى. صلاة الضحى يعني كما جاء في الحديث إذا رمضت الفصال، إذا احترت الشمس وأصبح مثل الفصيل ولد الناقة أو البقر لا يمشي، صليها. صلي ركعتين، صلي أربع ركعات لا حرج. في علماء يقولون صلاة الأوابين بعد صلاة بعد سنة المغرب مباشرة. بعد إيش؟ بعد سنة المغرب. الحديث يقول صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال. نعم. نعم. نعم. طيب. ها؟ نعم، يعني تعتمر عن نفسك وتعتمر عن والدك المتوفى، بس تخرج إلى ميقات بلادك، إلى ميقات بلادك ما تأتي بها من التنعيم. نعم نعم. هذا يقول هل الصلاة 100,000 في مسجد مكة تشمل المسجد الذي فيه الكعبة أو مثلا تشمل جميع يعني خاصة بالمسجد في الكعبة أو مثلا عامة المساجد؟ المسألة فيها خلاف، يعني منهم من يقول خاصة بالمسجد الحرام ومنهم من يقول حتى نفس يعني المساجد الأخرى لأنها من الحرام. نعم شيخ، يعني أنا جاي أحج عن أمي، يعني شو الواجب يعني اللي عمله عند أبدأ بالعمرة أول بادي وبالحج يعني؟ سؤال يا اخواني ما نريد ان يتكرر حتى نغتنم الفرصه. يقول الذي يحج عن امه او عن ابيه ماذا يعمل؟ يعمل اولا انه يعرف انه لا بد ان يكون قد حج عن نفسه، شرط الاول. ثانيا انه اذا وصل الميقات ينوي بقلبه ان ذلك الحج عن المتوفى، وعند التلبيه يقول لبيك اللهم لبيك عن فلان، عند الطواف وعند السعي ما في داعي لتجديد النية، إنما تنوي. نعم. سؤال واضح. ها؟ في سؤال ثاني. يعني. خلاص كل مرة كل واحد له سؤال. كل واحد له سؤال. دقيقة. ها؟ نعم. يعني رأى رسول الله؟ أخونا يقول هل من قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نصدقه؟ نقول له صف لنا رسول الله، إن وصفه كما هو موجود نقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك سأل رجل ابن عباس قال أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له صف لي رسول الله، لأن صفته موجودة في الكتب فوصفه، قال لو كان يعني كأنك كأنك عشت معه. فمن رأى رسول الله نقول صفه لنا، إن قال كان قصير اللحية أو كان طويل الثياب أو كان مثلا قال مثلا أنه يعني لابس كذا وكذا، المقصود أنه يبين صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلقية وهي موجودة في الكتب. نسأله. نعم نبغى نريد أن نعمم الأسئلة يا أخي للناس. نعم هذا يسأل عن المرأة، يعني تنقض شعرها لكل غسل، يعني مثلا لا تخلله لا تنقضه. ولذلك لما قالوا قيل لعائشة إن أحد الصحابة يأمرها بنقضه، قالت هل لا أمرها بحلقه؟ بل عليها أن تخلله، تخلل الشعر، تخلل الشعر بالماء. أخونا يقول معه عمر طفل 8 شهور، الذي معه طفل 8 شهور أو أكثر أو أقل لا يتعب نفسه، لأن هذا الطفل على كل حال إذا أحرمت له ينبغي أن تمنعه من محظورة الإحرام وأنت لا تستطيع، لكن تتركه لا تحرم له، لا تحرم له يعني. وإن أحرمت له على كل حال، إن أحرمت له متمتع أو قارن فلا بد من الهدي مثل الكبير. المقصود إن استطعت أن تجتهد في أن لا يعني يتلبس بشيء من محظورة الإحرام فافعل. نعم. طيب يا أخي أنت سألت كثير. طيب بس أبشر. طيب ها زين ما يضرك، أقول الذي تعدى ميقاته وهو يريد المدينة لا يضره، لا يضر ذلك. هات جايين بيحسن المنظر، لو كان 500 واحد والريس بتاعنا قال عايزين كل واحد 600 جنيه عشان الفات، فإحنا الوقت يصلح كل 7 يشتركوا مع بعضهم ولا نسلوا الفلوس وإحنا هو مسؤول عن معرفناه الآن. لكل حال بالنسبة مثل ما ذكرت السبعة يشتركون في بدنة وفي بقرة. اي نعم لا، ولكن ذبيحة افضل من نعم ان شئتوا ماذا يعني تشتركون 7 وان شئتوا كل واحد يذبح ذبيحة. نعم لا حرج. نعم نعم الصحف تقول اليوم 3 الشهر. نعم لا لا هو الصحيح ان اليوم 3 ثلاثة. ايه فيكون عرفة يوم عرفة يوم الثلاثاء يوم الثلاثاء. نعم. نعم أخونا يقول الحج المفرد إذا أراد أن يأتي بعمرة من أين يأتي بها؟ أقول يخرج إلى ميقات بلاده، ولكن أنا أنصح الذي مثلا يفرد الحج يحرم بالعمرة من هنا، وإذا انتهى من العمرة يحرم الحج من مكة ويذبح ذبيحة، إنما استطاع يصوم 3 أيام في الحج 7 إذا رجع إلى بلاده، وإن شاء أن يحرم بالحج، وإذا انتهى من الحج أن يذهب إلى ميقات بلاده ويأتي بعمرة لا حرج في ذلك. شيخ أنت سألت يا أخي سألت يا أخي قيمة الفلوس اللي على شعار الفتو في البنك موجودة، أقول موجودة يعني كان ذهبت للبنك يعني تعرف قد إيه يعني للبنك موجود ما أدري والله 300 وكذا. نعم هذا يسأل عن تحية المسجد، تحية المسجد في أوقات النهي تجوز أو لا تجوز؟ نعم تحية المسجد تجوز لأنها من ذوات الأسباب، سنة الوضوء وتحية المسجد صلاة الجنازة والكسوف والفوائد الفرائض الخسوف كل هذه تجوز في أوقات النهي، لأن عندنا حديثين، حديث يقول لا صلاة بعد صلاة العصر ولا صلاة بعد صلاة الفجر، وحديث يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. نعمل بالحديثين لا نبطل أحدهما، فالجالس في المسجد أو في بيته لا يصلي، ولكن الداخل للمسجد يصلي تحية المسجد. نعم هذا بس. نعم نعم. لا إله إلا الله. نعم أتكلم. شيخ أنا هات. نعم من يسأل؟ نعم هات. المشابك الحديدة يا أخي عليك أن تجعل طلفي الرداء، الرداء اجعله يعني اجعله على على على على عاتقك ولا يضرب، ما في داعي له. لا ما في أبي. الحزام اللي فيه مخيط. والحزام اللي فيه مخيط وكذلك النعل الذي فيها مخيط، كل هذا لا حرج فيه ولا فدية فيه، والحزام لا يضر. الذي ما وجد الهدي يصوم من أول، يصوم مثلا يوم 6 ويوم 7 ويوم 8. اي نعم. وإذا رجع متى ما تيسر يحاول أن يصوم متفرقة الخميس والاثنين حتى يعني ليست من متوالية. ها؟ بالنسبة للقادمين من خارج المملكة. نعم. يعني حج التمتع تكون أفضل لهم. حج التمتع يا إخوان أقول حج التمتع فضله رسول الله على الإفراد والقران سواء كان من خارج المملكة أو من داخل المملكة. دون نية تحرم تقول لبيك عمرة. لبيك عمرة. إذا وصلت تطوف طواف العمرة وتسعى لها وتقصر وتمت العمرة حل لك كل شيء، حرم عليك بالإحرام حتى الزوجة حلال، تشلع الإحرام وتلبس الجلابية وتنام مع الزوجة، ويوم 8 تخلع الملابس المخيط وتقول لبيك حج، تحرم وتنوي حج من مكة وتنوي العمرة بدون الحج. اي نعم هذا هو الافضل. لحظة، وعندما تحرم من مكة ما تذهب للبيت في ذلك اليوم، ما تذهب وتطوف يوم 8، تروح راسا الى الطواف بعد الحج. الطواف هو اليوم العاشر وعليه حج. لا بد، من تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهج. أديت فريضة الحج من مال اكتسبت بعضه بطريق غير مشروع، ثم أتيت إلى الله، ثم تبت إلى الله وطلبت من أصحاب المال الذي أخذته منهم عفوا ورددت للبعض الآخر بعدما أخذته وسمحني الجميع. أخونا يقول أخذت يعني حججت بمال يعني ليس كله حلالا إنما فيه تدليس وسرقة وما إلى ذلك، وتبت إلى الله عز وجل ورددت مثلا الحقوق إلى أصحابها. نرجو الله عز وجل أن يقبل توبتك. نعم. وأريد أن أحج عن والدتي المتوفاة. هذا من ثمرة الولد الصالح أن يحج عن والدته، وعندما تصل إلى الميقات تنوي أن الحج عن والدتك، وعند التلبية تقول لبيك عن والدتي مرة واحدة. ما حكم حجي الأول؟ وهل أصبح عن والدتي أم عن نفسي؟ وهل أحج عن والدتي؟ إيه نعم. ما حكم حجي الأول؟ وهل أحج عن والدتي أم عن نفسي مرة أخرى؟ والله إن حججت عن نفسك مرة أخرى هذا هو الأحسن والأفضل، والوالدة تنوي خيرا أنك إن شاء الله تحج عنها في المستقبل، وإن كان لديك شيء تستاجر شخصا أمينا يحج عنها. نعم لا حرج في ذلك. لحظة. السعي على العربات للضعيف لا حرج، الضعيف يسعى به على العربة ويطاف به كذلك على الكرسي، لا حرج في ذلك. طيب هل المرأة الضعيفة يجوز الاستراحة بعد الأشواط بالسعي؟ نعم بين الأشواط يعني بين الأشواط، يعني تعجز المرأة الضعيفة أو الرجل الكبير يرتاح قليلا، الحمد لله يرتاح قليلا ثم يواصل، لا حرج في ذلك. الصلاة في المسجد الحرام أو المسجد النبوي 100,000، هل تغني عن الفروض التي قامت على اللي فاتت على المصلي؟ نعم. المصلي الذي فاتت عليه الصلاة في المسجد الحرام 100,000 هي صلاة لفريضة واحدة، لا تغني عن الفوائد التي فاتت، والفوائد التي فاتت لا يجب عليه قضاؤها، بل عليه أن يستغفر الله عز وجل ويتوب إليه ويكثر من النوافل. أما أن يعيد الفرائض التي فاتت فهذا من الصعب. إذا ما معنى 100,000 يا سيدي؟ قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ليحث الناس على زيارة المسجد. أقول ليحث الناس على زيارة بيت الله. في سؤال المقصود، سواء حتى ولو صليت في مساجد بلادك، الصلاة الفائتة أهل العلم يقولون الصلاة الفائتة لا تعاد. يعني مثلا إنسان جلس تقريبا 2 أو 3 أو 4 لا يصلي، في هذه الحالة لو مات كافرا، لا يغسل ولا يصلي عليه ولا يثني مقابر المسلمين. فما دام أن الله عز وجل يعني من عليه بالتوبة وتاب، يكثر من النوافل فقط ولا يعيد الصلوات، يكثر من النوافل والندم. نعم في شيء معين كده ما ترى صلاة الميت. طيب لحظة، صلاة الجنازة يقول ماذا نقول فيه؟ نكبر ونقرأ الفاتحة. نكبر ونقرأ الفاتحة، ونكبر ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ونكبر ونجتهد في الدعاء للميت، ونكبر الرابعة ونقول اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده وغفر لنا أولا. قلنا أولا نكبر ونقرأ الفاتحة، قلت هذا في الأول، أول الفاتحة. نعم، أول الفاتحة ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لعل هذا فاتتك أو ما سمعته. أول ما يقرأ الفاتحة. الله يهدينا وياه. لكن إذا لم توجد عند المالكية فتوجد عند مالك ويكفينا مالك. نعم. هات حكم الحج بالنسبة للمتمتع والقارئ، وحكم الأبحير الأضحية غير الهدي. خلك معايا اسمع هذه الكلمة الأولى، الأضحية غير الهدي. الفرق بينهما أن الأضحية لو لم تجد مالا تضحي ما تصوم، لأنها سنة. وأما الهدي إذا لم تجد مال تصوم 3 أيام في الحج والسبعة إذا رجعت إلى بلادك. الأضحية تكفي الذبيحة عن الرجل وأهل بيته، والهدي لا يكفي إلا عن شخص واحد، فمن حجه وزوجته وولده فلا بد من 3 ذبائح. نعم. شيخنا نويت أضحي أنا ما أجود. اسمع، وكذلك الأضحية يمكن أن تضحي في مكة، لكن الهدي لا تذبحه في بلادك، لا بد أن يكون في مكة وفي منى، ولا تذبحه قبل اليوم العاشر. خلاص. إذا هو ذبح. لا تتعود رجال. إذا هو ذبح. أكل منه. إيه. هذا شيء جميل، إن ذبح وأكل ووزع هذا طيب، لكن أخشى أن يضره الحر ويذبح ويتركها هكذا، فإن ذبحها وتركها فإنه آثم وحرام عليه، والهدي باقي في ذمته، الذبيحة هذه كأنه رماها في الشارع. واضح؟ ولذلك وجود البنك هذا حتى لا تضيع الذبائح، وحتى لا يذهب الحجاج. شيخ أنا نويت أضحي. لحظة، ما حكم تقديم رمي جمرة العقبة الكبرى عن الشروق من يوم النحر؟ على كل حال جمرة العقبة ترمى بعد طلوع الشمس، يرميها الأقوياء الأصحاء، وأما الضعفاء إذا نزلوا بعد نصف الليل يرمونها ولو كان قبل طلوع الشمس. شيخ أنا نويت أضحي حية في البلاد، يعني ما هنا جود أضحي عن هنا. لحظة، خمس ولا سنة. والله هذا انا ما صاحب السؤال هذا انا وضح لك السؤال. السؤال بي شخص كان عنده مطور دراجة نارية ويصيد غزال بل اشهر الحرم وغير الحرم ومن ثم بعد ما يصيدها يروح يبيعها مصاري، هل هذا عليه اثم والا ما عليه؟ اشهر الحرم يجوز فيها الصيد، يجوز فيها الصيد، يبيع وياكل لا حرج فيه، انما لا يجوز الصيد وهو محرم. بس هو محرم. هو محرم. نعم. ما عليك ذنب. طيب. في ناس هو جاي من داره من بلاده مثلا هو جاي في جبل أبوك كذا بنكت حصى يعني على عدد ما يرمي، هل يجوز هذا؟ من أين يلقطه؟ ها؟ لا. الجمار يؤخذ في اليوم العاشر 7 حصيات من مزدلفة. اسمع، من مزدلفة، وفي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن لم يتعجل يأخذه من منى ويرمي به. أما هذا لا يجوز. لا يعذب نفسه. اجلس. نعم. طيب. واحد يحب عن والده مثلا من هنا من المدينة ولا من مكة؟ يعني يؤجر شخصا؟ إنسان يؤجر شخصا يحج عن قريبه. عليك أن تبحث عن الشخص الفقيه في دين الله سواء كان من المدينة أو من مكة، لا حرج. الله يقول فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. ما المراد باليومين؟ اليوم الحادي عشر والثاني عشر، أما العاشر ليس مقصودا، إنما الحادي عشر والثاني عشر. من رمى بعد الزوال في اليوم الثاني عشر فعليه أن يخرج. نعم. أكثرت علينا الأسئلة يا أخي. غيرك. إذا عندي الأضحية لم يضحي ولم يصوم 7 أيام فهل تبقى الأضحية في ذمته؟ ما نقول أضحية يا أخي. أسخونا يقول إذا لم يضحي ولم يصوم. ما نريد أن نقول للهدي أضحية. الأضحية غير الهدي. فأنت إذا لم تضحي ولم تصم، فإن كنت ذا مال ولم تضحي فأنت آثم. وإن كنت مثلا فقير ليس عندك مال فأنت تصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت. وإذا لم تفعل لا هذا ولا هذا فعليك أن تستغفر الله وتتوب إليه. إن كان ذلك وقع منك في الأعوام القادمة الآن تقضيها في البنك عن ذلك العام الذي لم تذبح ولم تصم مع التوبة والاستغفار. شيخ أنا نفس الشيخ تريد أن توكلني في رمي الجن، فهل يجوز ذلك؟ وهل كمان ألبس اسم المتوفي أم اسم المتوفي؟ كيف السؤال؟ متفرق تريد أن تحج على ابنها المتوفى. نعم. هل وتريد أن توكلني في رمي الجن؟ أيوة. هل يجوز ذلك؟ يقول أختي تريد أن تحج عن ابني، أختي تريد أن تحج عن ابنها المتوفى، فكيف تعمل؟ عند الميقات تنوي أنه عن ابنها بشرط أن حجت عن نفسها، فإن كانت قوية ترمي بنفسها عنه، وإن لم تكن قوية توكل ولا حرج في ذلك. نسمع المؤذن وبعد ذلك إن شاء الله بين الأذان والإقامة نكمل إن شاء الله. هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة في محمد الوسيلة والفضيلة. اللهم قل الحمد لله، رضيت بالله ربنا بالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم. هل السبحة جائزة أم مكروهة أم حرام أم تلحق بالنوع التي تدخل النار؟ السبحة ليست معروفة عند السلف وهي من البدع التي ابتدعها الناس، يعني لا تكون مثلا كبدعة المولد. بدعة المولد خطر زيادة في الدين. بدعة المولد لأن الناس يحتفلون بالمولد النبوي مثلا في 12 من ربيع الأول، وهذا زيادة في الدين، نحوه زيادة في الدين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فهو ليس من الدين. الشيء الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم ويحذرهم عن شر ما يعلمه لهم، فلم يدلنا على لم يعمل المولد لنفسه ولم يدلنا عليه ولم يفعلها أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي رضي الله عنه الجميع ولا أبي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد ولا أئمة أهل العلم ورث الرسول ما عملوا، إنما الجهال فعله ملك جاهل في الدولة الفاطمية، فهمت؟ في القرن في منتصف القرن الرابع فعل هذا المولد في الدولة الفاطمية، ومعروف تاريخ الدولة الفاطمية، يعني هم زنادق. نعم. ها؟ والله لا يجوز لا مولد رسول الله ولا السيدة زينب، هو ولا مولد رسول الله، لأن مالك بن أنس يقول: من ابتدع بدعة يراها حسنة فقد زعم أن رسول الله خان الرسالة، والذي يعمل المولد كأنه يخون الرسول، أنه ما كمل الدين. ليلة النصف من شعبان ها؟ لا ليلة النصف من شعبان ولا للسبع عشرين من رجب ولا ليلة المولد ولا أول محرم، كل ما عندنا عيات إلا عيد الفطر وعيد الإضحى. ولذلك لا يجوز لك أن تساعد الذين يعني يعملون المولد، ولا يجوز لك الأكل من ذبائح المولد، لأنها ذبحت لتعظيم رسول الله، والذبيحة إذا ذبحت لتعظيم الشخص فإنها لا تؤكل، تحرق. إيه نعم، انتبه. كل الأئمة بيقولوا هيك. ها؟ ها؟ كل الأئمة، الأئمة المعتمدين. والله كلهم على هذا، أبو حنيفة، لحظة، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأهل الحديث كلهم. قلت لك الذي أحدثها جاهل، وأحدثها بسبب أن الشعب ما هو راضي عنه، منتصف القرن الرابع يعني 353 أو 56 رأى الشعب ما هو راضي وهو جاهل، وقال نعمل مولد لرسول الله وللحسن والحسين ولفاطمة. وكذلك عاشوراء نصومها. نصومها فقط. نصومها. ها؟ ها؟ إيه نعم. ممنوعة. إيه ممنوعة ما تعمل. لأن ولذلك يا أحباب الذي كان مثلا يعتاد أهل المولد ويساعد أهل المولد عليه أن يتوب قبل أن يذهب للحج، لأنه يزيد في الدين. وزيادة في الدين. ونحن قلنا إن العمل لا يجوز إلا بشرطين. أن يكون أمر به رسول الله، وأن يكون خالصا لله. فوالله لم يذكر كتاب ربنا المولد، ولم يذكره رسولنا، ولم يفعله أبو بكر ولا عثمان ولا علي ولا الأئمة الأربعة. من أين جاء؟ من الجهال، وتلقاه الجهال، والأصل في ذلك إعراضنا عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا تغتر يا عبد الله بأن أكثر الناس يعملون بالمولد، فالكثرة لا خير فيها. الله قال: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ولا يصلح ولا يصلح ولا الأربعين ولا الحوليات، كل هذه من البدع من البدع. ما أنت عمل لله. من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وسخط عليه الناس. عليك من صلاح الآباء. نعم. ينفع الأبناء. الله أكبر. وكان أبوهما صالحا. الله أكبر. فأراد ربك أن يبلغ أشدهما. نعم. نعم. الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإحسان. نعم. ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم. نعم. كله. كل امرئ بما كسب رهين. أحسن. إذا صلاح الصالحين ينفع الأبناء. لا شك. ما رأيك في هذا؟ ما ينكر أحد، ما ينكره إلا جاهل. ولذلك اليتيمين لما جاء الخضر وجد الجدار مايل أسند الجدار، قال: لماذا ما تأخذ عليهم أجر وهم ما أعطونا غير الضيف؟ قال: وكان أبوهما صالحا. فلا شك هذا لا يخالف في أحد، لكن لو كان الإنسان مثلا لو كان الولد صالح وابو التارك للصلاة هل ينفع؟ لا ما ينفع. لكن الصالح ده ما ينفع أهل الحي كله. والله بركة قريبه. والله بركته تعم على على على على الحي. نعم نعم. المشكلة أن يكون صاحب مولد ولا صاحب طريق، هذه المشكلة يضرهم، لأن ما عندنا ترى يا إخواني طرق في الإسلام، ما عندنا طرق بتة إلا طريق محمد بن عبد الله. الطرق هذه كلها مبتدعة، كلها جاءت من طريق اليهود والنصارى. يعني ننفع عنهم الصالح يقولون ما ينفعون أبدا. نعم الصالحين ما ينفعون بشيء. لا والله ما فين مقابرنا جنبهم. أحسن الصالح ينفعك في حياته إذا وجدته وقلت يا عبد الله أنا في حاجة لأن تدعو لي. أيوة. هذا ينفعك وبالسنة النبوية ثابتة بهذا. أما الصالح إذا كان ميت ولا غايب ولا نايم هذا إذا دعوته واستغثت به والعياذ بالله. لكن الأب ما كان ميت. الأب كان ميت ونفع صلاحه الأولاد. صح نعم نعم بس نعم دليل. لكن بس ما نجي للميت ونقول يا فلان نحن كان أبوهما كان أبو صالح مات زمان. نعم نفع أولاد الحياة نفع أولاد. وكذلك إذا مت وأنت صالح ينفع أولادك إن كانوا صالح إن كانوا صالحين. وأما إن كانوا غير صالحين لا ينفع. ما في إشكال يا عبد الله ما في إشكال يا عبد الله. الصلاة عندما قال رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم أو في المسجد هون هل يتعادلان؟ الصلاة في داخل المسجد سواء كانت في المسجد القريب أيوة أو في هذا المسجد هي بألف صلاة. لكن الصلاة خارج المسجد ولكن الصلاة خارج المسجد ما لا يمكن أن تفعل. طيب الناس اللي عم يتزاحموا وعم يتآجلوا عليه هناك عند المقام نعم. طيب هذا ثواب ولا هذا يجوب كل وضعه المزاحمة نعم طيب. والله هو الحقيقة الحق للأول الأوائل ما ينبغي أن يزاحموا. الأول هو الذي جاء فالثاني يأتي بعده. إما أنا أجي متأخر وأدفع هذا وأدفع هذا لا الحق للأوائل. أما أن يأتي إنسان متأخر ويدفع هؤلاء فإنه آثم. أصبح يصلي بضمن المسجد. نعم أنت هنا تصلي بألف صلاة ولي في الصف الأول يصلي بألف صلاة ولي في الروضة بألف صلاة. لا تخلق. يا شيخ يقولك الله النافلة تعتبر بألف ركعة بألف صلاة. والله على كل حال ورد قال صلاة في مسجدي هذا عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجدي. خليها ماشي كذا. هات ما عندك سوداني. هذا ولا غيره. هذا غيره. يقول هل يجوز تصوير المعالم الأثرية؟ ها ما عنده تصوير المعالم الأثرية بس لا تكون تصوير القباب اللي على الأموات. لأن تصوير القباب اللي على الأموات لا تجوز. لكن خل تصور المسجد النبوي تصور الأشياء ما في شيء المقصود. لحظة وين سأسألك الشيخ ممكن أقول هات عندك. مررنا بلملم وجدنا رسالة بصفة الحج. اي احسن. وفي هذه الرسالة قال ينقسم الحج إلى ثلاث. احسن تمتع أيوة. إفراد وقران صدق. قال أما المتمتع فلا هدي عليه أعوذ بالله مخالفا بذلك الكتاب والسنة. غلط وأنا معي الرسالة. غلط مسكين والله. وفيها تشويش على المسلمين. غلط كتاب إنباذ. نعم يعني لا هو غلط يغفر الله له. غلط أقول غلط هو لا هو على كنا نظن به خير أنه زل القلم هكذا. كان الواجب عليه أن يراجع ما كتبه. العمرة عن الحي يا إخوان. الحي إن كان في حكم الميت ما يستطيع أن يركب على الراحلة ولا الطيارة ولا السيارة تجوز العمرة عنه. وإذا أما القوي لا. هل يمكن إنسان أن يعتمر مرتين أو ثلاث مرات أو ربع مرات في السنة الواحدة؟ إن أراد أن يعتبر 100 لا حرج. والد توفى بعدين قال لك لازم تخلي يصار عليه وتعمل عزة يعني ميت. يقول عبد الله بن بجرير البجلي كنا نعد الاجتماع في بيت الميت من النياحة عليه. ما كان أصحاب رسول الله إذا مات الميت يجتمعون بل يعز صاحب الميت في الطريق. نعم أما الاجتماع في بيت الميت للتعزية هذا من مصر في أي مكان لا يجوز. ولا وإذا أوصى من تقرأ عليه القرآن لا تنفذ هذه الوصية. لا تنفذ هذه الوصية لا تنفذ. في واحد قتل نفس بطريق الخطأ طبعا سيارة داعش داعش أهل خسوق الله والرسول. خلاص أخونا يقول إنسان يعني قتل إنسان عن طريق الخطأ بسيارته. نعم. فما الذي يلزمه؟ نعم. عفى أهل الدية باقي عليه حق الله شهرين متواليين. إذا ما يقدر ما يمكن ما يقدر. إذا قرر الأطباء بأنه لا يستطيع هذا شيء ثاني. أما وقت الشتاء يستطيع يستعين بالله. ومن الناس من صام الشهرين في أيام الشتاء وكان مريضا وكان متعبا فأصبح قويا. الإنسان على كل حال هذه أقول من حلف عليك والله مثلا إن تجلس عندنا وأنت حلفت ألا تجلس أحدكما يعمل يكفر كفارة يمين كفارة يمين عشر طعام ثلاثة مساكين أو ستة مساكين أو ثلاثة أيام أو ده في شهر لا حرج. أخونا يسأل يقول اغتسلت هنا ودخلت المسجد النبوي وصليت فريضة ونافلة ودعت رسول الله إن استطعت تسلم هناك وإلا تسلم عليه وأنت هنا تخرج إلى إلى إلى إلى إلى المراد. أنا جاي أعمل حج العمر لي وعايز أعمل عمر ربوية ينفع في هذا العام ولا ينفع؟ من الميقات من مقاتل بلاد تعملها لو من هنا من نفس السعودية من هنا تمام.